أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل يجزئ أو هل تجزئ قراءة سورة البقرة من الكاسيت أو التلفزيون وذلك لتحصين البيت 3 أيام أم لا بد من قراءة الشخص لها بنفسه؟ لا، الأصل أن يقرأها بنفسه، أن يقرأها بنفسه، يعني رب البيت يقرأها أو أحد من أفراد البيت من أفراد العائلة يقرأها، لأن القراءة تصدر من القارئ نفسه، وأما مجرد السماع يسمعها من المسجل أو من الأجهزة الأخرى فهذا لا يحقق المقصود ولا يحصل به المراد. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو العدد المطلوب لإقامة صلاة الجمعة وهل ورد في السنة عدد محدد؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، الذي هو شرط العدد لإقامة الجمعة أي للزوم إقامتها، فالفقهاء رحمهم الله يعني تفاوتوا تفاوتا كثيرا، فأقصى ما من حدد منهم من حدد 40، وإذا لم يجتمع 40 فلا تلزم الجمعة، ومنهم من حدد 12 وقال إذا اجتمع 12 في موضع ما مكان فتلزمهم الجمعة، ومنهم من حدد بأقل العدد 3، أقل الجمع 3 إذا حصل. وما هناك يعني نص قاطع في هذا، يعني يلتمسون كل يلتمس الأدلة لما ذهب إليه، والذي يظهر أن العبرة بعدد ما إذا كان هناك استيطان، العبرة باستيطان الجماعة يكونون في مكان ثابت يلازمونه بصرف النظر عن صفة مساكنهم، أن تكون من بنيان من حجر أو تكون من أكواخ وأخشاب وما إلى ذلك، ما دام استوطنوا واستقروا صيفا وشتاء وعدد معين، وفي الغالب التجمعات هذه يعني في الغالب تكون عدد لا بأس به، يعني فإذا اجتمع هذا العدد وأيضا من حولهم يعني يكون حولهم مثلا المواقع، فعليهم أن يجمعوا في موقع من هذه المواقع تلزمهم الجمعة، وهذا يرجع إلى ولي الأمر، إذا تساهل الناس واستخفوا بهذا فولي الأمر ينبههم إذا كانوا ويعلمهم إذا كانوا يجهلون، وينكر عليهم ويلزمهم إذا كانوا متساهلين في إقامة الجمعة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الصلاة خلف إمام فاسد علما بأنه يشرب الخمر ويجري وراء النساء؟ نسأل الله العافية. لا، إذا ثبت هذا، هذا إمام سوء من أئمة الضلال، هؤلاء كأئمة آل فرعون الذين أخبر الله عنهم، فهذا إمام ضلال إذا كان فعلا معروف بالخمر ومطاردة النساء وهذه أشياء أحيانا كلها أيضا توابع من الفسق والضلال، فمثله لا يجوز أن يكون، لكن قلنا في مثل هذا أنه يناصح إن كان يغلب على الظن أنه يعود إلى رشده ويعود عن غيه ويستقيم، وأيضا شروط الإمامة موجودة فيه من حفظ القرآن وتجويده وأحكام الصلاة وأحكام الفقه عموما والالتزام بآداب السنة، فإذا عرفت فيه ثم كذلك نزع عن هذا الشر والفساد من شرب خمر أو حتى شرب التدخين والشيشة والحاجات هذه ومغازلة النساء، فإذا أقلع عن هذه الأشياء فلا حرج، وإن أصر فلا يجوز الاقتداء به ولا الاهتمام به. أحسن الله إليكم. يقول: الذي يخوف صاحبه أو أخوه بالسيارة مثلا أو الدباب داخل في أنه يشير عليه بحديدة، هذا أخطر وأشر، وهذا فعلا يقع للأسف، يعني بعض الجهال والسفهاء يعني يتلاعبون بهذا الشيء ويتمازحون أنه يوجه السيارة أو يوجه الدبابات والآلات أحيانا ومن هذا القبيل، فهذا كله داخل، أو النبالات اللي تلاعب بها الأطفال، كل هذه الأشياء داخلة في الإشارة بالسلاح والحديدة. بل هذه السيارات أخطر، أخطر وشرها أعظم، ويحصل منها أحيانا تكون بدايتها مثل ما قلنا مزاح وتلاعب، فإذا بالأمور تنفلت نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد وكذلك وتعالى جدك؟ لا ينفع ذا الجد، أي قالوا في ينفع ذا الجد منك الجد أي صاحب الغنى، يعني الجد يطلق ويقصد به الغنى، فجده أو حظه أو جاهه أو مكانته، فالله سبحانه وتعالى لا ينفع ذا الجد منك الجد، لا يغني ذا الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كما في قوله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وتعالى جدك أي هذا قال أهل العلم، تعالى جدك ثناء على الله سبحانه وتعالى، أي تعالى مكانتك ومنزلتك، فهذا ثناء على الله. فالمقصود تعالى جدك أي مكانتك يا رب، مكانتك والمنزلة العظيمة التي لله سبحانه وتعالى، فهو تعالى وتقدس بأسمائه العظيمة وصفاته الكريمة. أحسن الله إليكم. يقول: قمت بتأجير مسكن على شباب ولم أعلم بأنهم يتعاطون الشيشة قبل الإيجار، وبعد تأجيرهم تفاجأت بذلك، فهل علي إثم في ذلك؟ نعم، عليك أن تستدرك الأمر وتنصحهم وتستدرك الأمر، ولعلك تكون سبب أن يقلعوا عن هذا الأمر وتحذرهم وتكون جاد معهم، وأنهم إذا أصروا يشربونها خارج المنزل، وتؤكد أنك لا تسمح لهم أن يتناول هذا الشيء. فهذا إن شاء الله من باب التعاون على البر والتقوى، وتهددهم أنهم إذا أصروا فتسعى في فسخ العقد معهم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن يتزوج بنت أخت زوجته؟ لا، ما يجوز. يعني بنت أخت زوجته يعني زوجته خالتها، وفي الحديث الصحيح نهى عليه السلام أن يجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، وقال: إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول: ما موقف الأب والبنت في الخطبة، وما الحكم إذا لم يرضى الأب ورضيت البنت، فالقول لمن؟ هذا يرجع إلى النظر في الأسباب. يعني البنت مثلا وأمها أو حتى على انفراد أو لا يكون لها أم، يعني رضيت بالخاطب والأب لم يرضى، فننظر، لابد أن ينظر من له صلة بهذا الأمر من الأطراف، من أخوال أو أعمام أو خالات أو عمات، ينظرون. فإذا كان رفض الأب معللا مسببا فتقنع البنت، قال: لا، اتق الله، دام هناك أشياء وأبوك في الغالب أنه يريد مصلحتك، هذا الأصل، إلا من شد من الآباء، فتنصح البنت. وإذا كان الأمر لا، يعني ما هناك شيء ولا، فينصح الأب أن يتق الله، ولا يمنع هذا الخاطب إذا كان ما هناك مبرر للمنع والبنت وافقت، ولا مطعن في دينه ولا خلقه ولا شيء من هذا القبيل، فينصح الأب. لكن ينبغي للبنت مهما كان إذا أصر الأب على، لا ينبغي لها أن تعاند، ولا للأم والإخوان أن يعاندوا حتى يأتي من يرضاه الجميع، إلا إذا تكرر هذا من الأب، إذا تكرر مثل ما يحصل بعض الآباء ما يسمى بالعضل، يأتي الخاطب والثاني والثالث والرابع ويردهم تعنتا، وقد يكون أسباب معينة، إما إذا كانت البنت ذات مال أو وظيفة طمعا في مالها وظيفتها أو ما إلى ذلك، فهذا يعني قد يحال الأمر إلى القاضي ويسقط ولايته وينقل الولاية إلى من يليه من أخ للبنت، يعني من أكبر إخوانها أو ما إلى ذلك، أو يتولى القاضي ذلك بنفسه إذا رأى المصلحة ويزوج البنت ويصرف النظر عن الأب العاضل. أحسن الله إليكم. يقول: كنت في سفر وصليت المغرب مع الجماعة، وكنت أريد أن أقصر صلاة العشاء، فوجدت جماعة أخرى تصلي المغرب، ماذا أفعل؟ هل أصلي معهم ركعتين وأسلم أم ماذا أفعل؟ لا، لا تصلي معهم، لا تدخل معهم، لأن هيئة صلاتهم وصفة صلاتهم تخالف الصلاة التي تريدها وتختلف على الإمام في هذه الحالة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أكد فلا تختلفوا عليه، إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. فلا ينبغي لك أن تدخل معهم حتى يأتي جماعة يصلون العشاء تصلي معهم بصلاتهم، أو تصلي إذا كنت مستعجل وتريد تمشي فأنت مسافر معذور، فبإمكانك تصلي على انفراد وتأتي بصلاتك. أحسن الله إليكم. يقول هل الهرولة بين العلمين بين الصفا والمروة في الصفا والمروة في جميع الأشواط أم في الثلاثة فقط مثل الطواف؟ لا، بل في كل الأشواط، هذا محل اتفاق بين أهل العلم ولا أذكر أحد يخالف فيه. كل الأشواط السبعة إذا انطلق من الصفا إلى المروة، كذلك من المروة إلى الصفا، فبين العلمين يرمل أو يهرول. أحسن الله إليكم. يقول في رمضان الماضي ظهر القمر في بعض البلدان ليلة الثلاثين، لكن في بلدهم يقول أكملوا ثلاثين يوما، هل هذا صحيح؟ على كل حال هذا يرجع إلى حكومة البلد، إن كانت حكومة تعتني بالأحكام الشرعية جادة في هذا وعلماؤها قضاتها مجتهدون فالأولى أنهم يعني يتابعهم، أدام يعطون هذا الحكم وجها ويهتمون به على وفق الأحكام الشرعية، فمدام صيامهم لا يقل عن 29 ولا يزيد عن 30 فيتابعهم، وإن كانت دولة لا تبالي ومستخفة بهذه الأشياء فالناس كل يعني إما أن ينظروا دولة مجاورة يعني تعتني بالأحكام الشرعية فيتابعوها، أو إذا كانوا هم أنفسهم يعني يتابعون الهلال وتحققوا رؤيته في دخول رمضان ورؤيته في خروج رمضان هلال شوال هلال شوال، فعليهم أن يأخذوا بهذا إذا كانت الحكومة لا تبالي هذه الأشياء. أحسن الله إليكم. يقول كنت أصلي اليوم سنة المغرب فجاء رجل من إحدى الطوائف الشركية يريد المرور أمامي، فمنعته بيدي فأبى ومر أمامي فقطعت صلاتي يقينا بأنه مشرك ونجس، فهل فعلي صحيح؟ ليس بصحيح، ما هو صحيح فعلك، أنت يعني كان تدفع، فإن أبى ولم تتمكن من دفعه فأنت امضي في صلاتك، امضي في صلاتك، لأنه جاء في الحديث ادرأوا ما استطعتم، وجاء في لفظ لا يقطع الصلاة شيء، فادرأ. والذي ورد يعني في قطعها المرأة والحمار والكلب، مع أن عائشة رضي الله عنها استنكرت هذا الشيء وردت على الرواة وقال سبحان الله تقرروننا بالكلاب والحمير وقد كنت أنام بين يدي الرسول عليه السلام ويصلي وأنا بين يديه، لكن العلماء الآخرون يعني ردوا اعتراض عائشة رضي الله عنها وبينوا أنه يعني ما قالته يعني ليس معارضا لما ورد عليه السلام من مسألة قطع الصلاة بمرور المرأة والكلب والحمار. ثم أيضا مثل ما قلت من أهل العلم يقول نسخ هذا الأمر وأنه لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، أما قضية أنه يمر بين يديك يعني صالح أو طالح أو مبتدع أو فاسق أو فاجر أو كافر فالحكم واحد، الحكم واحد في شأن المرور، تمنعه وترده ما استطعت، فإن أصر وأبى ومر ولم تستطع أن تمنعه فأنت تمضي في صلاتك ولا تقطعها. أحسن الله إليكم. يقول ما هو ضابط التبذير في الأكل والشرب، وهل الأكل في المطاعم الغالية يعتبر تبذيرا؟ هو التبذير يعني ضابطه قد يكون دقيق يتفاوت في حق الناس، لأن الله سبحانه وتعالى فاوت بين الخلق أغنياء وفقراء وبين ذلك، وأيضا شهواتهم في الأكل، فالله سبحانه وتعالى جعل معايير إجمالية، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، فتقعد ملوا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهي أمور تقديرية ترجع إلى عقل الإنسان، إلى عقله وأيضا حالته المادية. فقد يستحسن أو يقبل من شخص ما لا يقبل من غيره. فرجل غني قد يتوسع شيئا ما ويأكل بدون إسراف ولا تبذير، لكن لو أن فقيرا دونه في الدخل يعني أخذ مثل ما يأخذ، لا شك يؤخذ على هذا الفقير كيف أنه يأكل أشياء يعني ليست على مستواه ويحمل نفسه ما لا تحتمل. هذه سنة الله في خلقه. فالمسألة إذا نسبية يعني تتفاوت من بيت إلى بيت ومن أسرة إلى أخرى. فكل ولا شك أن المطاعم الفاخرة والفنادق والتي تقدم أشياء للأسف فيها زيادة وفيها إسراف وتبذير قد يقال يكره. إذا تبين لك أنهم يسرفون ويلقون بالأطعمة الزائدة يرمونها ولا يبالون بها فلا يجوز لك أن تتعامل معهم، لأنك تعينهم على الإثم والعدوان. وهذا في الغالب معروف، يعني ما يبالون المطاعم الفخمة والفنادق. فيما بلغنا يعني حتى للأسف في مثل هذه البلاد ما يبالون، يرمى الأكل في الزبالات، وهذا أمر خطير، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول هو من أهل مكة، إذا أراد العمرة من هنا هل يحرم من ميقات أهل المدينة؟ وإذا كان يريد الحج فهل يكون بذلك متمتعا؟ وما أفضل الأنساك لأهل مكة؟ لا، إذا هو من أهل مكة وجاء المدينة يعود بعمرة يحرم بها من ميقات أهل المدينة. نعم، يحرم بها من ميقات أهل المدينة. وإذا أراد الحج لا يكون متمتعا، لأهل مكة ليس عليهم التمتع الصحيح، ليس عليهم تمتع. وإن أيضا قيل أنهم متمتعون فليس عليهم هدي، ليس عليهم هدي. لكن أصلا أهل مكة العمرة غير متصورة في حقهم، لأن العمرة يأتي بها من كانوا من خارج مكة، إذا دخلوا مكة يأتون بعمرة. أما أهل مكة فهم مقيمون فيها، كل ما في الأمر أنه إذا جاء يوم الثامن يوم التروية فيهلون بالحج مع الحجاج الذين أتوا من خارج مكة. فهذا يعني شأن. وأفضل في أهل مكة الأفضل أنه يفرد الحج، يعني هذا الأصل، ما يعني ليس له عمرة. عمرتهم كما ورد عن ابن عباس الطواف بالبيت، يطوفون بالبيت وهذه عمرتهم. فلذلك أهل مكة إنما يقتصرون على الحج، يخرجون مع الحجاج إلى منى في اليوم الثامن ويقضون أعمال الحج مع الحجاج ولا يلزمهم هدي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن نأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم طهر أعمالنا من الرياء والسمعة، وألسنتنا من الكذب والغيبة وفاحش القول وبديع، يا ذا الفضل والجلال والإكرام. واختم لنا بالصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.